ثالثا، بالنسبة للبنتين دول اكتب لهم رسالة براءة كده وحب وعطف والكلام ده، واهجريهم بقى في الله، خلاص انتي عملتي اللي عليكي بزيادة، وابدأي صفحة جديدة طيبة نقية، وربنا يحفظك ويعافيك ويبدلك خيرا منهم ان شاء الله.